للحرية حدود، ماذا يحدث لو أزيلت هذه الحدود؟ معاني الكلمات: وجلة، خائفة من عدم القبول، غمرة من هذا، ضلال عن هذا القرآن، يجأرون، يرفعون أصواتهم متضرعين، على أعقابكم تنكصون، تنفرون من سماع الآيات كالذي يرجع إلى الوراء، سامرا تهجرون، تتسامرون بالليل حول الكعبة بالسيء من القول. العمل بالآيات: العمل الأول، اختر طاعة من الطاعات وسابق إليها، وكن من أول من يفعلها. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. العمل الثاني، كما تعودت أن يكون لك ورد تتلو فيه القرآن أو تحفظه فيه، فاجعل لنفسك وردا تتدبر فيه آيات من القرآن. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. العمل الثالث، اقرأ كتابا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. التوجيهات: التوجيه الأول، تذكر دائما وقوفك بين يدي الله تعالى يوم القيامة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. التوجيه الثاني، الذنوب سبب لغمرة القلب وتشتت أحواله، وتركها سبب لسلامته وصحته. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. التوجيه الثالث، من أسباب إعراض الناس عن الحق غمرة الجهل والتعصب وعمى التقليد. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون.